إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلو كنت بين 1000 مصاب بعمل الألوان، وقد أجمعوا جميعا على أن البساط العشبي الأخضر الذي يكسو المروج إلى مدى البصر إنما هو أسود اللون لا أخضر، أفكان إجماعهم يهز قناعتك، أو يزلزل يقينك، أو يحملك على ترك يقين ما تراه لإنكار عمي لا يبصرون؟ أفلو كنت بين 1000 أصم أنكروا أن ما يتردد صداه على المآذن من الأذان أذان، أفكنت تدع يقينك على الأذان تسمعه وتتيقنه لإنكار صم لا يسمعون؟ الفرق بين أهل السنة من أتباع منهاج النبوة وغيرهم من خطباء الفتنة وشيوخ الضلالة وجماعات البدع في أمور السياسة وتناول وقائع الأحداث، الفرق بين هؤلاء وهؤلاء أن أتباع منهاج النبوة ينظرون إلى السياسة ووقائع الأحداث من منظور الشرع الأغر، وأما خطباء الفتنة وشيوخ الضلالة وجماعات البدعة فإنهم ينظرون إلى الشرع من منظور السياسة. لا يمكن أن يقبل قائل قول من يعرض عليه إننا ينبغي علينا أن نفهم الشرع في ضوء الأصول 20، لو عكست لقبل قولك، فإن الشرع حاكم لا يحكم عليه، الشرع يحكم ولا يحكم عليه. فالفرق بين أهل السنة من أتباع منهاج النبوة وغيرهم من خطباء الفتنة وشيوخ الضلالة وجماعات البدعة في أمور السياسة وتناول وقائع الأحداث أن أتباع منهاج النبوة ينظرون إلى السياسة ووقائع الأحداث من منظور الشرع، فما أقره الشرع قبلوه، وما رفضه الشرع رفضوه. وأما خطباء الفتنة وشيوخ الضلالة وأما جماعات البدعة فإنهم ينظرون إلى الشرع من منظور السياسة، فما قبلته السياسة قبلوه، وما رفضته السياسة ورفضوه، والشرع يحكم ولا يحكم عليه. أهل السنة نظرهم أبعد وأفقهم أوسع وفهمهم أعمق وقدمهم أثبت وكعبهم أعلى، وأهل الفتن لا يبعد نظرهم عن مواطئ أقدامهم مع ضيق العطن وانسداد الأفق واهتزاز النظر. أهل السنة يؤمنون بأن الدين هو الإسلام، لأن الله رب العالمين أخبرهم في كتابه العظيم أن الدين عنده هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فهو دين الحق. يؤمن أهل السنة بذلك، بأن الدين عند الله الإسلام وأنه دين الحق الذي لا يقبل الله رب العالمين دينا سواه. وأهل البدعة يقول قائلهم: أولا نريد من الغرب قبل كل شيء أن يعترف بحق الإسلام في الوجود، وإذا لم يعترف الغرب بحق الإسلام في الوجود فماذا يكون؟ ألا يكون الدين؟ ألا يكون الإسلام؟ يقول: نريد من الغرب قبل كل شيء أن يعترف بحق الإسلام في الوجود وبحق المسلمين أن يعيشوا بإسلامه. يقول في كتابه غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، الصفحة 72: أهل السنة يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء، ولا يضربون له تعالى الأمثال. وأهل الزيغ والبدعة يقول قائلهم في خطبة له بعنوان التدخين: أيها الإخوة، قبل أن أدع مقامي هذا أقول كلمة عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية. العرب كانوا معلقين آمالهم على نجاح بيريز، وقد سقط بيريز، وهذا مما نحمد لإسرائيل. نتمنى أن تكون بلادنا مثل هذه البلاد، من أجل مجموعة قليلة يسقط واحد، والشعب هو الذي يحكم، والشعب هو الذي يحكم. ليس هناك التسعة الأربع أو التسعة الخمس، النسب التي نعرفها في بلادنا 99.99 من 100%. يقول: ما هذا؟ إنها الكذب والغش والخداع. يقول: لو أن الله عرض نفسه على الناس ما أخذ هذه النسبة. يقول: نحيي إسرائيل على ما فعله، لو أن الله عرض نفسه جل وعلا عما يقول الأفاكون علوا كبيرا، لو عرض نفسه على الناس ما أخذ هذه النسبة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقد سئل عن قول هذا القائل: لو أن الله عرض نفسه على الناس، إلى آخر ما قال، فأجاب بقوله: نعوذ بالله، هذا يجب عليه أن يتوب، وإلا فهو مرتد، لأنه جعل المخلوق أعلى من الخالق، فعليه أن يتوب إلى الله، فإن تاب فالله يقبل عنه ذلك، وإلا وجب على حكام المسلمين أن يضربوا عنقه. على حكام المسلمين، إنه طائح في تكفيرهم وفي إخراجهم من الملة والإنسانية وما شئ. أهل السنة يؤمنون أن حربهم مع اليهود حرب عقدية، وأن اليهود حرب على أهل الإسلام إلى أن يخرجوا مع الدجال من أصبهان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الذي لا ينطق عن الهوى. وأهل الزيغ والضلال يقول قائلهم: جهادنا مع اليهود ليس لأنهم يهود، ولا نرى هذا، نحن لا نقاتل اليهود من أجل العقيدة، إنما نقاتلهم من أجل الأرض، ولا نقاتل الكفار لأنهم كفار، وإنما لأنهم اغتصبوا أرضنا وديارنا وأخذوها بغير حق. هذا ثابت عنه بصوته، ومفرغ من صوته في مجلة الراية في العدد 96 بعد 104,000. الله عز وجل يقرر في القرآن العظيم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرر في السنة الصحيحة الثابتة، أن حربنا مع اليهود لا تنقطع، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر أنه يخرج مع الدجال من يهود أصبهان 60,000 عليهم الطيالسة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر بهذا، ويخبر أن الحجر في آخر الزمان يدعو المسلم ليقتل من يختبئ خلفه من يهود. وهذا يقول حربنا معهم ليست بحرب عقيدة. أهل السنة يعلمون ضلال الخميني الهالكي ومروقة، وكيف لا وهو الذي يقول إن للإمام عندهم عند الرافضة عند الشيعة إن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات الكون. هذا ليس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي تخضع له جميع ذرات الكون هو الله. وهذا يقول إن الإمام المعصوم عندهم هذا وصفه، قال ذلك في الولايات التكوينية في الصفحة 52، وقال في الصفحة ذاتها: وإن من ضروريات مذهبنا مذهب الروافض الشيعة أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي مرسل، وهذا قد نفى ذلك، وهو نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. فحتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يبلغ مقام الأئمة المعصومين عند أولئك الروافض الشيعة. ويقول في الصفحة 13 بعد 100: إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن لا تخص جيلا خاصا، وإنما هي تعاليم للجميع في كل عصر ومصر إلى يوم القيامة، يجب تنفيذها واتباعها. ويكفر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ويكفر جملة وافرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الطاهرة المطهرة، فينالها من بذاءاته وسبابه وقذفه وتكفيره وشتمه ما لا يعد ولا يحصى ولا يتتبع ولا يستقصى. فأهل السنة يعلمون ضلال هذا الخميني الهالك، ويعلمون مروقة أهل السنة، يعلمون حكم، وأهل الزيغ ينعته كبيرهم بالإمام، فيقول كثورة الإمام الخميني. نعم، إن كان يقصد أنه إمام في الضلالة فذلك، في المروق من الدين فذلك، أما أن يكون إماما في دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهذا هو الزيغ بعينه. أهل السنة عقيدتهم في كتاب الله تبارك وتعالى أنه كلام الله تكلم به حقيقة، منه بدأ وإليه يعود، وأنه غير مخلوق، وأنه من اعتقد أن القرآن قد نقص منه حرف أو زيد فيه حرف فهو كافر خارج من ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أهل السنة يعتقدون أن القرآن العظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لم يحرف، لم يزد فيه، ولم ينقص منه. ويعتقدون أن من اعتقد خلاف ذلك فهو كافر مرتد. وأما أهل البدعة وأهل الزيغ فيقول قائلهم: إخواننا من الشيعة ليست بيننا وبينهم فروق كبيرة، إنهم يعتقدون مثلا أن القرآن الذي بين أيدينا قد نقص منه بعض شيء. هذا فارق لا يعد كبيرة، هذا كفر. ومع ذلك فإخواننا من الشيعة يقول قائل أهل الزيغ، يقول كبيرهم إن إخواننا من الشيعة ليس بيننا وبينهم فروق كثيرة، إنهم يعتقدون مثلا أن القرآن الذي بين أيدينا قد نقص منه بعض الشيء، لأنهم يعتقدون أن الصحابة لم يكونوا مأمونين على كتاب الله بعد رسول الله، يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يرمونهم بالنفاق الأكبر وبتحريف الكلم عن مواضعه. والقرآن عصي على هذا، لأن الله رب العالمين هو الذي تكفل بحفظه. من اعتقد أن القرآن يمكن أن ينقص منه حرف أو أن تبدل فيه شكله فهو كافر مرتد، هذا بإجماع من يعتد به من علماء أهل القبلة، لا يشب عنهم إلا ضال هالك. لكن أهل الزيغ يقولون إن من اعتقد ذلك فالفرق بينه وبين أهل السنة فرق قليل غير كبير، وهذا ضلال مبين. أهل السنة يعتقدون عقيدة الولاء والبراء، يوالون من والى الله ورسوله، ويتبرؤون ممن عاد الله ورسوله. لا يمكن لمسلم أن يوالي كافرا، فضلا عن أن يكون للدين محاربا، فضلا عن أن يكون في الكفر إماما. لا يمكن أن يتصور هذا في من شم رائحة عقيدة الولاء والبراء، وهي من أصول شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هي عقيدة عند المسلمين الخلص، فلا يمكن أن تجد مسلما يعرف الولاء والبراء يقول إن باب الفاتكان السابق عليه الرحمة وكافأه الله جزاء ما بذل لأهل دينه، ويا ليت من عندنا من المسلمين ينتخبون كبيرهم ورئيسهم كما ينتخب أولئك كبيرهم ورئيسهم، إلى غير ذلك من تلك العبارات بالثناء والمديح التي لو سمعتها مجردة من عزو إلى شخص لظننت أنها سيقت في مدح واحد من كبار أئمة دين الإسلام العظيم. تقول هذا للإمام أحمد، هذا لمن؟ هذا للعز بن عبد السلام، هذا لمن؟ فيقال لك هذا لبابا الفاتكان يوحنا بولس. أهل السنة أهل ثبات. إذا قال قائلهم يوما من الدهر من كان عنده في بيته تلفاز فهو ديوث، كذا قيل. هم أهل ثبات، لا يغيرون مواقفهم بعد، لأنه ما عدا مما بدا. ولكنهم يضطر المسلمون من أجل ملاحقتهم لا إلى اقتناء التلفاز مجردا، بل بطبقه يأتي بكل رزايا وبلايا ورذائل وآثام أهل الأرض، لكي يكون ذلك في مخدعه وتحت عينيه وعين امرأته وأعين بناته. فما عدا مما بدا. قديما من كان عنده في بيته تلفاز فهو ديوث، قولا واحدا هكذا. فلماذا ندفع إلى الضيافة الخلص من طلاب العلم ومن أهل الرشد لكي تلوث بيوتهم بذلك الوصف، وقد وصف به قبل من اقتنى ذلك الجهاز؟ أهل السنة ثابتون، لأنهم ينظرون إلى السياسة من منظور الشرع، لأنهم ينظرون إلى الشرع من منظور السياسة. أهل السنة ثابتون، إذا كان لهم قول في النقاب ودخلوا في معركة النقاب فإنهم لا يصيرون بعد إلى النظر إلى وجوه السافرات وصدورهن وشعورهن وأيديهن، ولا يجتمعون بهن ولا يتأملون في مفاتنهم إن كانت العلة مصلحة الدعوة فهي قائمة عند كل فصيل وبها مسخت الشريعة وهدمت الملة وزلزلت أسس الديانة بدعوى مصلحة الدعوة. ولم يكن كذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتنازل عن الثوابت العقدية ولا عن الثوابت الشرعية. أهل السنة والجماعة إذا كان لهم خوف هو قول صائب سديد فيما يتعلق بالاختلاط، يعتقد أو يذهب إلى أنه إن استطاع ألا يرى سواد محارمه أحد بعين باصرة أحد بطرف ناظر فليفعل. أهل السنة إذا أخذوا بهذا القول وهو صائب وسديد فإنهم لا يسعون بالمحارم إلى مزابل الاختلاط وإلى نظر كل من لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. أهل السنة يكونون حيث تتمايز الرايات، لا يكونون بحيث تختلط رايات الناس، لا كذلك أهل السنة، هذا أصل من أصولهم. فما الذي يحول الثوابت إلى متغيرات؟ ما الذي يحرك الثابت حتى يصير متزلزلا غير ثابت ثم ما يزال في حركته حتى يصير متغيرا بلا ثبات؟ ما عدا مما بدا، إن الدين دين الله، الإسلام دين الله، لا خوف عليه، لا تخافوا على دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنما نخاف على المسلمين، لسنا في خشية من أن يصيب الإسلام شيء. هو دين الله المحفوظ لا يغير ولا يبدل ولا يمكن أن يصيبه أذى بحال، لأنه دين الله الذي أكمله وأتم به النعمة ورضيه لخلقه في أرضه، فهذا أمر مسلم. ولكن المشكلة في المسلمين في أرض الإسلام، وهذه مشكلة المسلم المعاصر مع المسلمين في مجتمعه ومع أرض الإسلام التي عليها يحيا والتي يجب عليه أن يدافع عنها وأن يحافظ عليها. إذن هذه هي المشكلة في إطارها، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ولا يمكن أن نجعل الكفر ولا الشرك ولا البدعة ولا المعصية دونها وسيلة لتحصيل غاية شرعية. لابد من ضبط النسبة بين الوسيلة والغاية، ومهما اتخذت من وسيلة غير مشروعة لتصل بها إلى غاية مشروعة لم تزدك عن الغاية إلا بعدا حتى تستدبرها استدبارا. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بين هذا كله وخط لنا فيه الخطوط الرئيسة، ولم يدعنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على غير المحجة البيضاء والجادة المستقيمة النقية التي لا يزيغ عنها إلا هالك، والله رب العالمين قطع أعذار الخلق عنده. الله رب العالمين لا تقوم حجة للخلق عليه، فإن الحجج كلها عنده ضاحضة والأعذار كلها عنده مقطوعة. فلو أن الأمر كان مشتبها، لو أن الوصول إلى الحق كان عسيرا، لو أن التزام النهج الموصل للغاية كان مستحيلا، لقامت حجة الخلق على الخالق العظيم، ولقامت الأعذار عند الله رب العالمين، ولبطلت الرسالة، وما قامت لله على الخلق حجة بإنزال الكتاب وإرسال الرسول، ولكن جعل النزاع مرفوعا والخصام مقطوعا بالرد إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا عليك بعد، فإن الأمر لله رب العالمين وحده، وهذا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، يأتي إلى الحديبية ويرد عن البيت فيعود صلى الله عليه وآله وسلم وهو على بينة من ربه، لأن الله رب العالمين وضح النهج وبين السبيل، وهذا لا يشتبه على طالب حق أبدا. يمكن أن نصل إلى نصرة الدين بالانتهازية، ولا بركوب الموجة، ولا بتغيير الثوابت، ولا باتخاذ مصلحة الدعوة صنما يعبد من دون الله رب العالمين، ولا بالتدليس على المسلمين بتحريك ثوابتهم وبتحويلها إلى متغيرات، ما عدا مما بدا. إن كثيرا ممن يدعون إلى الله يأخذون بالرأي القائل أن تارك الصلاة ولو فرضا واحدا ولو تكاسلا وتهاونا كافر كفرا أكبر، ويرتبون عليه أحكام ويغشون مع الوقت ساحات تغص بمئات ألوفها وأكثرهم لا يصلون، ولكنهم لأنهم يحققون غرضا هو ثأر عند أولئك الدعاة صاروا من الأطهار المخلصين، وصاروا من الأبرار الخاشعين. فأين الحكم هنا؟ إن تلك الأحكام عندما كانت تطلق كانت تنزل على معينين، وكان الطالب من طلاب أولئك يمنع أباه من أمه أن يخلص إليها لأنها مصلية وهو لا يصلي، فهو كافر مشرك مرتد، ويزوج أخته من غير رجوع إلى أبيه لأن ولايته قد سقطت، وإذا مات لا يرثه. هكذا تنزل الأحكام وترتب على ذلك الحكم على المعينين، فما عدا مما بدا فصار الذين لا يصلون أطهارا أبرارا خاشعين منيبين. ماذا دها الناس في أمور دينهم علما واعتقادا وتطبيقا وعملا؟ إن دين الإسلام العظيم هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يتغير منه شيء ولن يتغير منه شيء، محفوظ بحفظ الله رب العالمين. عندما تقول لا ينبغي عليك أن تتكلم فيما لا تتصوره، لأن كثيرا من الخلق عندهم انسداد في الأفق وضيق في العطن وعندهم حماقة، كثير منهم يا صاحبي حمقى لا يدرون ما يخرج من رؤوسهم، فيتكلمون خابطين لا يتأملون فيما حولهم من واقع يدعون معرفته وهم فقهاؤه، ولكنهم في الحقيقة لا يبصرون. إنك لا تسمع اليوم من يقول إن لكل مرحلة زمنية من أحكام الشريعة ما يلائمها، يشمل ذلك ثوابت الشريعة ومتغيراتها، حتى إنك لا تسمع اليوم من يقول ينبغي التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث، فإن القول بأن المرأة على النصف من الرجل في الميراث قول كان لعصره، وأما اليوم فالمرأة عاملة، نعم عاملة ناصبة، فالمرأة عاملة وهي كاسبة مكتسبة، وقد تكون هي التي تشارك بالقدر الأوفى مما ينفق على الأسرة، إلى غير ذلك من الترهات. إذن فليلغى حكم الله الذي لم يجعله الله رب العالمين إلى رسول الله، فهو الذي فرض، وهو سبحانه وتعالى الذي وضع وحد، وليس لأحد معه فيه مدخل، وهي حدود محدودة وقواعد موضوعة، وإنها لا تقبل فكرا ولا اجتهادا. فهذه نصوص قاطعة في دلالاتها، قاطعة في ثبوتها في آن، ومع ذلك لعدم تصور الواقع وعدم تصور المسائل وللنظر تحت مواطئ الأقدام من غير النظر إلى أمام إلى معرفة ما يعانيه أهل الإسلام في عالم يموج بالفتن مع اضطراب في عقائد المسلمين، فإنه قل من تجده وهو داع إلى الله يقرر لك حقيقة التقرير بما يقبل عند أهل السنة بالدليل. لا تجد من هؤلاء إلا من ندر، من يقرر لك عقيدة أهل السنة في القضاء والقدر، أكثرهم جبرية، أو قل جبرية وقدرية، لا يدرون حقيقة الركن السادس من أركان الإيمان. وسلوهم إن كانوا ينطقون، قولوا لهم ما هي عقيدتكم في القدر، ستجدونهم جبرية. وأما الذين يغلبون العقل منهم فستجدونهم قدرية. سلوهم عن عقيدتهم في الله رب العالمين، عن موطن النزاع بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمشركين، سلوهم عن حقيقة دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سلوهم عن عقيدتهم في القرآن المجيد. أو يمكن بحال أن يكون رجل قد علم عقيدته في كتاب ربه تبارك وتعالى يقول لمن ألف كتابا في تحريف كتاب رب الأرباب، يقول إنه من إخواننا وإن الفرق بيننا وبينه قليل؟ هذا يعلم عقيدة أهل السنة في كتاب الله جل وعلا. سلوهم عن عقيدتهم في أصحاب محمد، قولوا لهم ما حكم من كفر الأصحاب، ما حكم من سب أصحاب محمد وشتمهم ورماهم بالنفاق، ما حكم من رمى بالزنا والخنا أمنا أم المؤمنين عائشة وقد برأها الله رب العالمين من فوق سبعة أرقعة، ما حكم، ما حكم من اتهمها مع تبرئة الله إياها في قرآن يتلى في المحاريب إلى أن يرفعه الله رب العالمين إليه بين يدي الساعة، ما حكمه؟ سلوهم عن عقيدتهم في الأولياء، سلوهم عن عقيدتهم في الأسماء والصفات. إن الأمة متخالفة ولا يمكن أن تجتمع على قصد، وقد تخالفت جملة أبنائها على اعتقاد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. اسألوهم، لقد كنتم قديما تقولون إن الغاية لا تبرر الوسيلة، هذا ما قرره ميكيافيلي في كتابه الأمير وعليه تؤسس السياسة عند الساسة، منذ كانت إلى أن تزول فإنها لا دين لها. سلوهم، كنتم تقولون إن الغاية لا تبرر الوسيلة، فلما تبررها اليوم ما عدا مما بدا؟ سلوهم، أما كنتم تقولون إن الديمقراطية هي نقيض الإسلام العظيم وهي مبيحة للكفر بالله رب العالمين وكتبهم موجودة، فما عدا مما بدا حتى يصار إليها وينادى بها؟ ويدعى إلى التزامها ماذا جرى؟ إن الواقع ضاغط جدا، ولكن الرؤية ينبغي أن تكون ثاقبة جدا. المجتمع في فوضى، ولكنها فوضى ساكنة، سرعان ما ينفرط سلك عقدها، وإن كان قد انفرط فعلا، ولكن من يمنع الظالمة عن المظلوم؟ ومن يرد الحقوق إلى من سلبت حقوقهم؟ من يحجز بين الناس؟ ومن يبين لهم شؤونهم؟ من يحمي لهم دورهم وأموالهم ويسهر على أعراضهم وحرماتهم؟ إن المجتمع في فوضى، ولكنها ما زالت ساكنة. وإخراج المجتمع بقلقلة القاعدة الشعبية في كل حين إنما هو إخراج لمارد من قمقمه، إذا ما خرج عاث في الأرض فسادا وإفسادا وأهلك البلاد والعباد، ولا يمكن أن يعاد إلى قمقمه بحال. هذا واضح لكل ذي عينين، لا أقول لكل صاحب بصيرة. ما الفائدة؟ لا يمكن أن يصل الناس إلى نوع من أنواع الضبط وهم يؤزون في كل حين إلى الفوضى وقد استمرؤوها. أبشر، سوف يعتصمن أمام دورهن احتجاجا على الرجال. أبشر، فإن ابنتك إن طلبت منك يوما لباس البحر فأبيت أعلنت العصيان المدني. أبشر، ستأخذك بخطام الديمقراطية ساحبة إياه إلى المحاكم غير الشرعية إن مددت إليها يدا. هذا ممنوع، لا يمكن أن يقع عليه أب أبدا. وإن قلت يوما لابنك إني أبوك ينبغي أن تراعي حقي عليك، فسيجبهك بقوله وللكلاب في الشوارع آباء. فأي شيء هذا العبث؟ والمجتمع مقدم عليه، ساع إليه سعيا حديثا. إن العلماء بل العقلاء بل بني آدم ممن تصح نسبته إلى أبيه آدم يعلم أنه ينبغي عليه أن يدعى شر الشرين وأن يلتزم أهونهما، وهي قاعدة فقهاء في الأخذ بأخف الضررين. إذا كان الأمر سيصل إلى انفراط عقد المجتمع يضيع الدين ويتخالف الناس وكل يرفع سلاحه ليملي إرادته، وسترون إن شاء الله رب العالمين إلا أن يشاء ربي شيئا، ولن تعصمهم الدعاوى وإنما تدعوهم بكلام خطباء الفتنة وأئمة الضلالة وجماعات أهل الهوى إلى التشرذم على خلفيات عقدية وأصول عندهم شرعية. والشريعة والعقيدة لا تقبل المهادنة يا صاح، ولا بد دونها من إراقة الدماء، فستكون إلا أن يتغمد الله رب العالمين هذا المجتمع برحمته، إلا أن يؤز الله رب العالمين إلى الحق عقلاءه لكي يأخذوا على أيدي سفهائه. كفى عبثا وكفى ما كان، وسموا الأشياء بأسمائها، فإن الذي يسمي الأسماء بغير أسمائها إمامه الشيطان، هو الذي قال لآدم هل أدلك على شجرة الخلد، وهي الشجرة التي إذا أكلها وقع في الخطيئة، ولم تكن بشجرة الخلد ولا شيء، ولكنه يسمي الأشياء بغير أسمائها. من أتباعه من يسمي الخمر بغير اسمها، ومن يسمي الأشياء بغير اسمها، إنه لا ينفعك عند الله، إن كنت غير تقي وأجمع أهل الأرض على أنك تقي نقي لا ينفعك، ما دمت لست تقيا عند الله إنه لا يمكن بحال أبدا أن تغير الحقائق ولا أن تبدل الأحداث والوقائع، ولا يمكن أن يزيف التاريخ. نحن في مرحلة مفصلية بين تاريخ مضى وقد بدا من سنة 20 من هجرة النبي الأمين بفتح مصر المحروسة بدين رب العالمين إلى مطلع هذا العام. اطوي هذه الصفحة وأبدأ صفحة جديدة توجهها لا إلى الحجر الأسود بل إلى البيت الأبيض، توجهها لا إلى كتاب الله تبارك وتعالى ولكن إلى ميثاق الأمم، والأمم بميثاقها ظالمة فاجرة متعسفة. أولم تجتمع بمجلس أمنها من أجل مناقشة مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية بشأن استصدار قرار من مجلس الأمن ولو كان خفيف اللهجة يدين اليهود لما هم آخذون به من أمور الاستيطان في أرض فلسطين، ردها الله رب العالمين إلى الأمة الموحدة المتسننة ردا جميلا. فاعترضت أمريكا بحق الحظر عندها فلم يصدر قرار، ثم اجتمعت من أجل النظر فيما يقع في ليبيا الشقيقة. أسأل الله أن يفرج عن أبنائها وأن يرفع الكرب والبلاء عنهم إنه على كل شيء قدير. اجتمعوا من غير داع لإصدار بيان أو قرار بشأن ما يقع في أرض ليبيا، وصدر البيان بإجماع: للعدالة وجهان يا صاحبي، أو هؤلاء الذين هم حول المسجد الأقصى في الأرض التي بارك الله تبارك وتعالى حولها وفيها، هؤلاء ليسوا بشرا، وأولئك من إخواننا المسلمين في ليبيا بشر ينبغي أن يحافظ عليهم، هؤلاء وهؤلاء عندنا سواء، ولكن المصلحة في فلسطين أن يستمر الاستيطان وأن يهجر الفلسطينيون من تلك الأرض لأنهم شعب بلا أرض، وعندهم سيناء أرض بلا شعب لتخلص أرض الميعاد لأربابها. وأما الأرض الليبية فغنية بخاماتها ولهم فيها المطامع. هذه هي العدالة. أين هذا النظر كله مما يدور ويجري في تفكيك عرى وأواصل الدولة المصرية بإشغال جيشها العظيم عن حماية أرضها ودينها وأعراض شعبها ودماء أبنائها والقيام على حياطتها، بإشغاله في أمور لا تخصه في حقيقة الأمر وليس في عسكريته بها بمعني، وكذلك ما يكون من رفض قوى الأمن الداخلي ومن يقوم على ضبط هذه النظم في البلاد. أيسحب الجيش كله من مواجهة عدوه لكي يقوم بفصل الخصومات بين الناس؟ من سرقت من أختها دجاجة ومن اعتدى على أخيه بصفع على قفا، هذا شغل جيشنا العظيم أن أشغله بمثل هذه الأمور؟ من يفصل بين الناس في خصوماتهم ومن يقوم على ذلك وقد صارت الديار منه خلاء؟ أسأل الله رب العالمين أن يحسن ختامنا وأن يعفو عنا، وإذا أراد بالناس فتنة أن يقبضنا إليه غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا ظهرت الفتن أو تغيرت الأحوال فعليك بالرفق والتأني والحلم ولا تعجل. الرفق قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ما كان في شيء إلا زانه، في شيء نكرة أتت في سياق النفي. وعند الأصوليين أن النكرة إذا وقعت في سياق النفي أفادت العموم، فالرفق محمود في الأمر كله. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وجاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قاله الرسول صلى الله عليه وسلم للصديقة بنت الصديق، وبوب عليه البخاري في صحيحه: باب الرفق في الأمر كله. فعليك بالرفق، عليك بالتؤدة، لا تعجل ولا تكن غضوبا، لا تكن غير مترفق، فإن الرفق لن تندم بعده أبدا. ولم يكن الرفق في شيء إلا زانه، في الأفكار، في المواقف، فيما يجد ويحدث، فيما يقع من النوازل، فيما تريد أن تحكم عليه، وفيما تريد أن تتخذ من قرار وأن تصير إليه من سبيل. عليك بالرفق ولا تعجل، ولا تكن مع المتعجلين إذا تعجلوا، ولا مع المتسرعين إذا تسرعوا، وإنما عليك بالرفق امتثالا لقول نبيك صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرفق ما كان في شيء إلا زان. خذ بالزين ودع الشين، ولا تخالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأشج عبد القيس رضي الله تبارك وتعالى عنه: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. التأني والأناة خصلة محمودة. قال جل وعلا: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. قال أهل العلم: هذا فيه ذم للإنسان حيث كان عجولا، لأن هذه الخصلة من كانت فيه كان مذموما به. لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير متعجل، يتريث ويتأنى ويتدبر ويتفكر، ولا يتعجل باتخاذ قرارات على أسس غير مضبوطة، حاشاه، ولا على قواعد غير محسوبة، حاشاه. بل كان صلى الله عليه وآله وسلم يحب الرفق ويأمر به ويتأنى. والحلم عليك به خاصة عند وقوع الفتن، كن حليما ولا تكن جهولا، وأمسك لسانك، فإنك مؤاخذ بما تتكلم به. وعبد الله بن عكيم قال: العلماء كانت له رؤية ولم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن صح فهو صحابي، وأكثرهم على أنه لم تكن له رؤية، وعليه فهو من كبار التابعين. انتقد سياسة عثمان، فلما قتل عثمان شهيدا مظلوما رضي الله عنه، قعد على باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحث التراب على رأسه ويقول: قتلت عثمان، قتلت عثمان. فقالوا: يا أبا معبد، انظر ما تقول، فوالله ما شاركت، ما شهدت الدار، ولا كنت في الحصار، ولا مع الثوار، ولا مددت إليه السيف البتار، وإنما أنت معلم ومؤذن لعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقفته عن الأصحاب رضي الله عنه، فانظر ما تقول. قال أما إني قد كنت انتقدته بكلمات. فهو مشارك إذا، فاحذر أن يكون في عنقك كفل من دم من أريق دمه، احذر أن يكون في صحيفة سيئاتك كفل من خطايا من أخطأ بالزنا أو بالخنا أو بمخالطة لا تجوز أو بإطلاق لسان في شيء لا ينبغي أن يطلق فيه بأي مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويح الناس، ألا يعلمون أنهم مؤاخذون بما يتكلمون به؟ لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل عبد مسلم أو عبد مؤمن لكبهم الله في النار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى الشيء كان كفاعله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه فنزله منزلته وجعله قاتلا في الوزر مثله. هو حكم الله تبارك وتعالى العدل، لا يحيف ربي تبارك وتعالى ولا يظلم الناس شيئا، حاشاه وعز وجل. كن حليما خاصة في الفتن، الناس يحسبون أنهم يفهمون في السياسة، والسياسة في الحق خساسة، وإنما ينظر إليها من منظور الشرع فتصبغ بصبغته فتكون مقبولة لأنها مشروعة، فتصريف أمور الخلق مضبوطا بالشرع، سميه ما شئت. الناس يحسبون أن ما يلقى إليهم في الصحف والمجلات وعبر الإذاعات من مسموع ومرئي، يحسبون أن ذلك هو الحق الحقيقي. وتأمل يوما واحدا إن لم تجد قولا يكذب قولا، ونبأ يخالف نبأ، وأمورا مشتبهات، وقضايا مختلطات لتشتيتك يا مسكين، وأنت تحلل. قد صرنا جميعا من المحللين السياسيين، صرنا جميعا بلا مناسبة من الساسة العتاة الذين يفهمون في كل شيء، يعرفون خبايا كل شيء، ونحن في الحقيقة لا نعلم شيئا. فإن ما يسرب وما يشاع وما يذاع إنما يراد به الاختلاط للأفكار والتضارب للمفاهيم، لكي يصير المسلمون جزرا منفكة عن بعضها لا يربطها رابط ولا يجمعها جامع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بئس مطية الرجل زعمه. وإذا كان الرجل لا يقبل الخبر إلا من عدل ضابط، فلما يقبله من كل متهتك ساقط، من كل ماسوني أفاك، أو صهيوني لعاب، أو صليبي كافر، أو سياسي ماكر؟ أنت لا تحقق ولا تدقق ولا تعلم ما يلقى إليك، ولكن للكلمة المكتوبة هيبة، فتظن أنها ما دامت مكتوبة أنها من الحقائق المسلمة، كما أن الشمس تشرق منها هنا وتغربها هنا فكذلك ما ألقي إليه وهو كذب في كذب، والحقائق يعلمها الله. تثبت ولا تكن تابع كل ناعق، وتحلم إن لم تكن حليما، فإن الأمر جد، وإلا فكن حلس بيتك، كن حلس بيتك، تسلم كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في صحيح مسلم من حديث الليث بن سعد عن موسى بن علي عن أبيه أن المستوردة القرشي رضي الله عنه وكان عنده عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. قال عمرو رضي الله عنه للمستورد رضي الله عنه: أبصر ما تقول. قال: وما لي ألا أقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن كان كذلك فلأن في الروم خصالا أربعة: الأولى أنهم أحلم الناس عند الفتنة، والثانية أنهم أسرع الناس إفاقة بعد مصيبة. ويحبني يعرض ألا يجتهدون في التحلي بما عليه بنو الأصفر، الله المستعان، ألا يتحلون بما يتحلى به بنو الأصفر. عد هذه الخصال، منها أنهم أحلم الناس عند الفتنة. كن حليما ولا تتبع كل ناعق، تحقق وتثبت وتدبر وتأمل وتأنى وتبصر. لا يريد به أن يثني على بني الأصفر لأنهم كفار، ولكن يريد أن يبين للمسلمين أن بقاء الروم وكونهم أكثر الناس إلى أن تقوم الساعة لأنهم عند حدوث الفتن أحلم الناس، ففيهم من الحلم ما يجعلهم ينظرون إلى الأمور ويعالجونها لأجل ألا تذهب أنفسهم ويذهب أصحابهم. الحلم محمود في الأمر كله كما قال رسول الله، وهو خصلة يحبها الله. فتحلم وتأنى ولا تعجل، واعلم أن الحكم على شيء هو فرع عن تصوره. إذا قلت أنا اليوم لك: ما تقول أو ما حكمك في شهود يهوة؟ تقول: لا حكم لي. فإذا قلت لك: ولما؟ تقول: لأني لا أعرفه. أي شيء هذا الذي سألت عنه؟ فإذا أخبرتك تصورت فحكمت، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذا قيل لك: ما حكم بيع المرابحة؟ إذا نظرت إلى كلمة البيع وحدها والمرابحة وحدها قلت: حلال لا شيء فيه. فإذا قيل لك: ولما؟ لم تحر جوابه، وهو مما حرم في شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كثيرة هي الأمور التي يحكم عليها من غير تصور لها. لا تكن جزئيا ولا تكن أحادي النظرة، إن الصورة ينبغي أن تؤخذ متكاملة. وأما أنا وأنت في النظر إلى الأحداث حكما عليها من غير تصور حقائقها، فمثلنا جميعا كمثل من أراد أن يصور إنسانا في لوحة، والتصوير كما تعلمون حرام لا يجوز ومن كبائر الذنوب والإثم، ولكن لو أراد أن يفعل فأتى بلوحة مساحتها متر في متر، فجعل في صنف متر مربع في أقصى ركن منها بسفل صورة الرجل برأسه ورقبته وجذعه وقدميه، وقد وقف منتصبا، ويملأ اللوحة بعد صورة لأذنه قد أمسكت برأسه. هذه أذن في رجل أم رجل في أذن؟ لا تضخم ما لا يستحق التضخيم، ولا تهون ما حقه التعظيم، وكن بين التهوين والتهويل، ولا تكن مبالغة. فكثير من الناس من آفاته أنه كلما أصدر حكما أتبعه بقوله: جدا جدا جدا، فهذا عظيم جدا جدا جدا، وهذا حقير جدا جدا جدا. أي شيء هذا؟ توسط، فخير الأمور أوساطها، وهو لا يدري على أي شيء يحكم. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. تصور الأمر أولا، ولا يمكن أن تتصوره حتى تكتمل صورته عندك، أما أن تنظر إلى أذنه أو تنظر إلى ذيله أو تنظر إلى قفاه، فنعم ستكون محقا للحق تستقبله لقفاه، أي تستدبره لقفاه، فهذا عندك لا لوجه الحق بل لقفاه. إن العميان الذين توفروا على وصف خلقة فيل أصاب أحدهم خرطومة فقال إن خلقة الفيل كجذع الشجرة، أما الأعمى الذي أصاب ظهر الفيل قال كذاب بل خلقة الفيل كالقبة العظيمة، وأما الذي أصاب أذنه فقال كذبتما بل خلقة الفيل مفلطحة مستدقة. أصاب كل الحق من وجه وأخطأه من وجوه، ولو اجتمعت صورة كل عند كل لاستقام حكمه، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. صار الدعاة ساسة يتكلمون في السياسة ما لا يتكلم عتاة الساسة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ننظر إلى الشرع من منظور السياسة، وإنما ننظر إلى السياسة من منظور الشرع فتستقيم الأمور. أسأل الله أن ينجي وطننا وجميع أوطان المسلمين. اللهم نجي وطننا ونجي ليبيا ونجي جميع أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في الأرض كلها يا رب العالمين، وألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، وأقم الجميع على طاعتك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.